ويوم تقوم الساعة أسلوا آل فرعون أشد العذاب. يستمر عذاب القبر مع الكافر والمنافق إلى أن تقوم الساعة، ثم يؤول إلى عذاب أشد وأكبر. أما المؤمن صاحب الكبيرة من كبائر الذنوب أو المعصية فإنه يعذب، وقد يرفع الله عنه العذاب، يرفع الله عنه عذاب القبر، إما بعفوه عنه سبحانه وتعالى، وإما بدعاء يلحقه من الصالحين أو صدقة أو إحسان حي ويهدي ثوابه للميت فيخفف الله عنه عذاب القبر. فالحاصل أن عذاب الكافر والمنافق في القبر دائم إلى يوم القيامة، وأما المؤمن فقد يرفع الله عنه عذاب القبر لأسباب، منها عفو الله جل وعلا، ومنها أن الأحياء يعملون أعمالا يصل ثوابها إليه فينفعه الله بها من صدقة أو حج أو عمرة أو دعاء، وأعظم ذلك الدعاء، الدعاء أعظم ما ينفع الأموات بإذن الله، والاستغفار لهم والترحم عليهم وزيارتهم والسلام عليهم ودعاؤهم، هذا مما يخفف به الله عنهم بسبب إخوانهم المسلمين وشفاعتهم لهم. هذا ما يقول في القبر. نعم. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقيامة الكبرى. القيامة الصغرى ما هي؟ الموت. قيامة الصغرى الموت، أما القيامة الكبرى فهي البعث من القبور. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى نهاية هذا العالم الدنيوي فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بما أخبر سبحانه وتعالى من تغير هذه الأرض وهذه السماء ودفء الجبال وأن تكون هباء منبثا، ويحصل الصعق، يحصل الصعق حينما يأمر الله إسرائيل فينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل حي إلا من استثنى الله عز وجل، إلا من شاء الله، فيموت من بقي من الناس ويتساوون في الموت، يتساوون في الموت السابق واللاحق. ثم يأمر الله جل وعلا السماء فتمطر 40 يوما مطرا غليظا لا يمنع منه سقف، يصل إلى الأرض فتنبت الأجسام، تنبت به الأجسام من القبور وتتكامل خلقتها، تتكامل خلقتها كما كانت. ثم يأمر الله إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور مرة ثانية فتطير الأرواح من القرن من الصور إلى أجسادها فتحيا بإذن الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. ثم يأمرهم الله بالمسير إلى المحشر فيسيرون لا يتخلف منهم أحد، والمحشر مكان واسع لا ليس فيه جبال وليس فيه أودية ولا أشجار ولا شيء، مكان مستوي ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسها فينرها قاعا خففا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه أرض المحشر فيجتمعون في هذا المحشر، يجتمعون الأولون والآخرون، جميع بني آدم الأولون والآخرون. ثم تنزل الشياطين فتكون من ورائهم، ثم تنزل الملائكة صفوفا محيطة بهم، محيطة بالناس من كل الجوانب، ملائكة، ملائكة السماوات كلها تنزل في صفوف، وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم يؤتى في جهنم وتحيط أيضا للناس، وجيء يومئذ بجهنم. ولهذا يقول تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فلا أحد يستطيع يخترق هذه الحواجز وهذه الصفوف، فيحشر الخلائق في مكان واحد، في مكان واحد، يزدحمون حفاة ليس عليهم نعال، غرلا فيهم غير مقتونين، الجلدة التي قطعت في الدنيا تعود في مكانها غير مقتونين، حفاة عراة ليس عليهم ثياب كما خلقهم الله أول مرة، ليس عليهم ثياب، حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس قدر ميل أو ميلين على رؤوسهم، والنار محيطة بهم، فيصيبهم من الحر والعرق، يبلغ العرق من كل منهم بقدر أعماله، فمنهم من العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل إلى يلجمه العرق إلجاما يصل إلى فمه العرق، عرقه من شدة الحر، شدة الشمس، شدة والموقف ليس زمنا يسيرا، 50,000 سنة، 50,000 سنة هذا الموقف، وهم واقفون على أقدامهم في هذا الحر الشديد وهذا العرق الشديد بقدر أعمالهم، يعرقون بقدر أعمالهم، فالأمر عظيم ولا تدركه العقول هذا الحشر. ثم بعد ذلك يتقدمون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يطلبون منهم الشفاعة بأن يفصل الله بينهم ويريحهم من هذا المحشر، فيأتون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى نوح يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى موسى يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى عيسى، يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلبون منه فيتعذر، يأتون إلى موسى، يأتون إلى عيسى، كلهم يعتذرون، يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويدعو ربه ويتضرع إليه، فلا يزال ساجدا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويدعو الله بفصل القضاء بين عباده، فيعطيه الله ما سأل. فذلكم المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده الأولون والآخرون. وهذه هي الشفاعة العظمى التي يعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم حين تأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيفصل الله، يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء، يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، فيحصل الحساب والميزان وتطاير الصحف إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. نعم. فتكون القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. فالأجسام وإن تحللت وصارت ترابا فإن الله يعيدها من هذا التراب الذي تحللت إليه، ومن عجب الذنب وهو حبة صغيرة عند العصعص لا تفنى، هذه لا تفنى ولا تصير ترابا، هذه تبقى منها تركب خلق الإنسان. فالإنسان وإن تحلل وصار ترابا فإن الله يعيده من المادة التي تحلل إليها، وهو أعلم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فبنو آدم لا يعدمون بمعنى أنهم ينعدمون ولا يبقى لهم شيء، بل تبقى موادهم ويبقى عضو الذنب والتربة التي تحللوا إليها فتعاد منها أجسامهم، فهم يفنون ويتحللون لكن لا ينعدمون انعداما كما تقوله الفلاسفة، لا ينعدمون بل تبقى مادتهم التي خلقوا منها ولو صارت ترابا. وأيضا عذاب القبر أو نعيم القبر يصل إليهم ولو كانوا ترابا، فنعيم القبر أو عذاب القبر يكون للروح ويكون للبدن ولو كان ترابا، ينعم أو يعذب ولو كان ترابا، الله قادر على كل شيء. بل إن النعيم أو العذاب يصل إلى الميت على أي حال كان، سواء قبر في الأرض أو أكلته السباع أو في أكلته الطيور أو صلب على خشبة أو ألقي في البحر، يصل إليه العذاب أو النعيم. عذاب البرزخ يحصل للميت على أي حال كان، والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. فلا يقال أن الميت إذا ما قبر ما يجيه نعيم ولا عذاب، بل المراد بالبرزخ ما بعد الموت، سواء في القبر أو في جوف سبع أو في جوف طير أو في قعر بحر أو في جو أو على خشبة أو في أي مكان. فالعذاب يأتي لروحه ولبدنه. والعلماء يقولون الأحكام في الدنيا تتعلق بالأبدان والأرواح تبع لها، وأما في القبر فإن العذاب أو النعيم يكون على الأرواح والأبدان تبع لها، عكس ما في الدنيا، الدنيا على الأبدان والأرواح تبع، في القبر على الأرواح والأبدان تبع. أما في الجنة أو النار يوم القيامة فإن ذلك يتعلق بالأرواح والأبدان معا، النعيم أو العذاب في الجنة أو في النار يتعلق بالأرواح وبالأبدان جميعا. نعم. وأرواح العباد بعد الموت، أرواح العباد بعد الموت لا تفنى، وإن كانت الأجسام تفنى وتتحلل لكن الأرواح لا تفنى، لكن أرواح المؤمنين تختلف، منها ما يكون في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما يكون في أجواف طير تطير في الجنة تأكل من أشجارها وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وهي أرواح الشهداء، أرواح الشهداء في سبيل الله عز وجل. ومنها ما يكون على باب الجنة وهي أرواح المؤمنين. أما أرواح الكفار فإنها تكون في سجين في أسفل سافلين تحت الأرض السابعة والعياذ بالله، في سجين في أسفل سافلين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين والعياذ بالله. نعم. سيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين وفاة عراة الغلة تدنو منهم الشمس، يعني تكون على رؤوسهم على قدر ميل أو ميلين فقط، يعني الشمس نحن ما نستطيعها وهي السماء الرابعة بعيدة بآلاف السنين عنا، فكيف إذا كانت ميل أو ميلين؟ نعم. ويلجمهم العرق، يعني يلجم بعضهم وبعضهم يختلف مبلغ العرق بحسب ذنوبه. نعم. لكن أشدهم من يلجمه العرق، يعني يصل إلى فمه فلا يستطيع يتكلم مثل الفرس الملجم. نعم باللجام. نعم. تكون فضل الله عز وجل تكون تظلم الوارثين تزول بها أعمال العباد. يقول في الآخرة أول من الحشر كما عرفتم هذا الموقف الطويل المتعب، إلا أنه على المؤمنين يكون يسيرا وسهلا، وإنما يكون عسره على الكافرين. وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، أما على المؤمنين فإنه سهل ولا يجدون فيه هذا التعب. وقال تعالى فإذا نقر في الناقور، الذي هو النفس الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فعسره ومشقته إنما تكون على الكفار. نعم، وقد يكون على عصاة المؤمنين شيء من ذلك، فإنهم قد ينالهم شيء من مشقة هذا اليوم بحسب ذنوبهم. نعم، تكون فضل موازين فتلزم بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا الحشر وبعده الموازين. موازين جمع ميزان، وهو ما توزن به أعمال بني آدم، تلقى بالموازين. قال تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالموازين موازين حقيقية لها كفتان ولها لسان، توضع في كفة الحسنات وتوضع في كفة السيئات، فمن ثقلت حسناته بسيئاته أفلح، ومن ثقلت سيئاته بحسناته خاب وخسر والعياذ بالله. نعم، هذا الأخير يقول متى يتوقف الدرس بمناسبة الامتحانات؟ نكمل هذا الأسبوع إن شاء الله ونوقف الدرس. خلاص، لأن بعض الأخوان عندهم مذاكرة وعندهم اختبار. حسوة بعد هذا الأسبوع على الجراح إلى ما بعد رمضان. نعم، أن تقول الآن يسمع أنا اللي قلت هذا ولا الرسول؟ سبحان الله. نعم، ما في السؤال. نعم، وعلى السؤال الله أعلم. الجن مخلفون مثل بني آدم، مثل مخلفون مثل بني آدم، الله أعلم أنه لا يسمعون هذا. نعم، وموجهة لكل من خالف، لكل من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، موجهة له بالكافر والعاصي وكل من خالف أمر الله. نعم، فإنه يتذكر البعث والحساب. نعم، وقال قبيلة الشرك المؤمن يعذب بروحه بسببه سمعتم الجواب أن عذاب القبر يكون على الروح وعلى البدن، لكن الروح أصالة والبدن تابع لها ولو كان ترابا، لأنه يصل إليه العذاب ولو كان ترابا. نعم. ومن الشيء كثير من الأموات يقول ما الدليل، يعني ما سمع أدلة عذاب القبر يحيدها عليه مرة ثانية؟ ما سمعت على أدلة على القبر التي ذكرنا بعضها؟ نعم. كثير من الله أعلم بهذا. المهم أنه لابد من حصول ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه يكون في قبره، يكون في قبره، ومن لم يقبر وخلت السباع أو ألقي في البحر فإن قبره ما استقر فيه، قبره ما استقر فيه، فالقبر معناه ما استقر فيه الميت. أما ما دام أنه ينقل وما بعد استقر إلى الآن. نعم. ولذلك يستحب أو يجب تعجيل بتجهيز الميت ووضعه في قبره، إن كان صالحا فخيرا يقدم إليه، وأنا والعياذ بالله سيئا فيستريح منه الناس، شر تضعونه عن رقابكم. نعم. ورد هذا، نعم ورد أن اسم أحدهما منكر والآخر نسير، ورد به بعض الأحاديث، الله أعلم. نعم. منكر عذاب القبر يكفر بذلك، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. نعم. ما هذا؟ سمعتم الحكمة بينها الرسول، يقول لو سمع الإنسان رحمة به لم يسمع الله ذلك، لأنه لا يطيق هذا الشيء، وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الحاصل أن هذا فيه رحمة للمؤمنين لأجل أن لا يحصل منهم فزع وخوف ونفورا من دفن الأموات. نعم. في الدنيا حكمهم حكم آبائهم، يعاملون معاملة آبائهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، اختلف العلماء فيه لكن أمرهم إلى الله، صحيح التوقف في شأنهم وأن يوكل أمرهم إلى الله. نعم. أن الأرواح تنفرد من فترة العين الأجساد، وأن ماذا يقع العناد من المعين. لا، المصنف رحمه الله يقول تعاد الأرواح إلى الأجساد إعادة خاصة، إعادة حياة، لأن علاقة الروح بالبدن كما ذكر ابن القيم لها خمس حالات. الحالة الأولى علاقة الروح بالبدن في بطن أمه، هذه علاقة خاصة ما مثل علاقة بعد ما يولد. الحالة الثانية علاقة الروح بالبدن بعد الولادة. الحالة الثالثة علاقة الروح بالبدن في النوم، في النوم فإن الروح لها علاقة بالبدن غير علاقتها في المتيقظ، المتيقظ يتحرك ويمشي ويسمع بينما النائم لا يسمع ولا يعقل وهو نائم. علاقة الروح به هي علاقة خاصة غير علاقة اليقظة. النوع الرابع علاقة الروح بالبدن في البرزخ في القبر، فلها علاقة به خاصة ليست كعلاقتها به في الدنيا، وإنما هي علاقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعذاب يقع على الروح والبدن في القبر. النوع الخامس علاقة الروح في البدن في الآخرة في الجنة أو في النار، وهذا أكمل أنواع العلاقات، علاقة لا انفراد بعدها أبدا، لا تفارق روحه بدنه أبدا، إما في نعيم وإما في عذاب. هذه أنواع علاقات الروح بالبدن كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح. وهذه الأمور يعني كيف تتعلق، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وأمر الروح أمر عجيب، يسألونك عن الروح والروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فأمر الروح هذا من أعجب الأشياء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. رضي الله عنك إن الله لا تعارض بين الآية والحديث والحمد لله، لأن المراد إسماع الموتى الدعوة إلى الإسلام، الميت لا ينفعه الدعوة إلى الإسلام، وهذا من باب ضرب المثل، فالكافر الذي عاند هذا ميت، أو من كان ميتا فأحيينا، الميت هو الكافر، والذي أحياه الله هو الذي أسلم. فالله جل وعلا يقول إنك لا تسمع هؤلاء المتعنتين دعوتك إلى الإسلام ولا يقبلون ولا ينتفعون، كما أن الميت في قبره لا ينتفع بالدعوة إلى الإسلام. فهذا من باب ضرب المثل، من باب ضرب المثل، وليس هو من باب نفي أن الميت يسمع. الميت يسمع لكن سماع خاص من أمور البرزخ، وهو مثل سماع في الدنيا. نعم. أنتم لا تقيسون أمور البرزخ وأمور الآخرة بأمور الدنيا، أبعد هذا عن الآن. أمور الآخرة وأمور البرزخ من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن بالنصوص الواردة كما جاءت. نعم. بعض المسلمين في بلادنا يذكرون عذاب القبر ويستجيبون بهذه الآية، قوله تعالى من بعثنا أمة قليلة، فكيف أخذت عليهم؟ اصبر عليهم شوي ويشوفون عذاب القبر، هل ينكرونه؟ اصبر عليهم شوي ويشوفون ما أنكروا. هذا ضلال والعياذ بالله. الإنسان مسلم مؤمن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، هذا من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وامتثال ما والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولو سمعنا شهادة أنه رسول الله يخبرك وتكذبه، يقول لك هناك عذاب في القبر، تقول لا ما في عذاب في القبر، صلى الله العافية والسلام. نعم. ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على ويحاسب الله على حيث رضي الله عنه من إخوان الإسلام فإنهم لا يحسبون من أحسب المجوس لحسناته من إخلاقه فإنهم يحسناتهم ولكن تحسوا أعمالهم بالإستقطاع فيتركون عليه ما لو قدر الجناح. وفي عرفاء القيامة الأرض المولود للنبي صلى الله عليه وسلم ما أبو أشك بياضا من الجبل وأحلامي من أكل ما أبو أشك بياضا من الجبل وأحلامي من أكل آليته على الوجود كما قوله شهر وعرفه شهر من يشرب منه شربة لا يشرب بعدها أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما رأى الشيخ رحمه الله من بيان ما يكون في القبر وهو دار البرزخ انتقل إلى الدار الثالثة وهي دار الآخرة دار القرار، وبدايتها بقيامة القيامة الكبرى. بداية الدار الآخرة بقيام القيامة القيامة الكبرى، لأن الدور ثلاث كما سبق: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فبداية الدار الآخرة تكون بقيام قيامة الكبرى، وقال الكبرى لأن هناك قيامة صغرى وهي لكل نفس بموتها، فإذا مات الإنسان قامت قيامته الصغرى، وهذه لكل فرد من المخلوقين، كل نفس ذائقة الموت، كل يذوقها على حدة. أما القيامة الكبرى فإنها عامة لجميع الخلق وفي آن واحد، أما القيامة الصغرى فإنها متفاوتة بحسب وفيات الخلق، كل تقوم قيامته بموته خاص. قد ذكر الله قيامتين الصغرى والكبرى في سورة الواقعة، ذكر في أولها القيامة الكبرى إذا رجت الأرض رجا، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاملة حافظة الرافعة، إذا رجت الأرض رجا إلى آخر الآيات، هذه من القيامة الكبرى. وفي آخرها قال: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى آخر الآيات. هذه في الوفاة وهي القيامة الصغرى. كما ذكر الله قيامتين أيضا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، ذكر في أولها القيامة الكبرى، ثم ذكر في آخرها القيامة الصغرى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى آخر الآيات. هذه هي القيامة الصغرى لكل نفس. والشيخ رحمه الله هنا يقول: ثم تقوم القيامة الكبرى، أي القيامة العامة، سميت بالقيامة لأن الناس يقومون من قبورهم التي كانوا ساوين فيها بعد موتهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعيد خلقهم فتنبني أجسامهم في قبورهم وتتكامل وتعود كما كانت، حتى لو مررت لأحد تعرفه في الدنيا لعرفته في قبره حين ينشأ جسمه. قد ورد في الأثر أن الله سبحانه ينزل مطرا من السماء على الأرض لمدة 40 يوما، فتنبت الأجسام من القبور على إثر هذا المطر، لأن أجسام الناس تتلاشى بالقبور تتحول إلى تراب، إلا عذب الذنب وهو حبة صغيرة عند عصعص الإنسان، هذه لا تفنى، منها يرتب الخلق يوم القيامة. فيعيد الله تلك الأجسام من هذه الحبة الصغيرة ومن التراب الذي تحلل إليه جسم الإنسان، والله على كل شيء قدير. الذي أوجده من التراب الأول وحول التراب إلى نطفة ثم إلى علقة ثم إلى مضغة ثم نشأه في الخلق، قادر على أن يعيده يوم القيامة من باب أولى. فإذا تكاملت أجسادهم نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ثم تطايرت الأرواح من الصور إلى أجسادها، ثم مشوا من المحشر. قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يخرجون من أجسادهم يمشون مسرعين إلى المحشر، يخرجون رشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداث يعني القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يدعوهم الداعي إلى المحشر فيجيبون، لا يتخلف منهم أحد، يسيرون إلى المحشر من قبورهم، فيحشرون في صعيد القيامة في مكان واحد، لا يتوارى منهم أحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. يجعل الله الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، فيقفون في هذا الصعيد أولهم وآخرهم، القدم على القدم من الزحمة، كثرة الخلق، حفاة عراة، حفاة يعني ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم لباس، غرلا غير محكومين، كما خلقوا أول مرة. فيقفون في المحشر وقوفا طويلا كما يأتي، وهذا البعث أنكره المشركون والكفار والملاحدة، وليس لهم دليل على إنكاره إلا الاعتماد على عقولهم الكاذبة، فإنهم استبعدوا أن الله يعيد هذا الإنسان الذي صار ترابا وعظاما. أين كنا عظاما نخرة، أين متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. ومن هذا النوع من الشبه التي يثيرونها، قال: من يحيي العظام وهي رميم. ليس لهم حجة إلا أن الأجساد فنيت كما يقولون وتحللت صارت رفات، أي إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هذه شبهته وهي حجة داحضة. فإن البعث والنشور أجمعت عليه الرسل والمؤمنون والعقول السليمة، ودل عليه كتاب الله في آيات كثيرة، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة. وأما استبعاد هؤلاء لإعادة الأجسام فهو استبعاد باطل، لأن الذي أوجدها أول مرة من غير شيء قادر على أن يعيدها مرة ثانية، بل إن الإعادة في نظر العقول أسهل من البداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي فطرهم أول مرة، فطرهم يعني أوجدهم من غير مثال سبق، ابتدأ خلقهم بقدرته وعلمه قادر على أن يعيدهم مرة ثانية. أيضا هم يشاهدون الأرض ميتة قاحلة ليس فيها نبات، ثم إذا نزل عليها المطر ما هي إلا أيام حتى يظهر فيها النبات ثم يزدهر فيزين بالزهور والروائح والطعوم. من الذي أوجد هذا من أرض يابسة ميتة؟ أليس هذا قادرا على أن يحيي الموتى؟ الذي يحيي الأرض الميتة قادر على أن يحيي الأجسام الميتة. وهذا دليل آخر وهو إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. النبات ميت، حب منتشر في الأرض، منتثر مندفن في الأرض لا يراه أحد، ثم إذا نزل المطر هذا الحب وهذا البذر ينفث ويخرج ويشق الأرض. كذلك النشور، يخرج الله هذه الأجسام من الأرض كما يخرج هذا النبات من الأرض. والمواد التي يخلق منها وينشأ منها موجودة، كما أن بذور النبات والعشب موجودة، كذلك مادة الأجسام أجسام الأموات موجودة في الأرض، موجودة في الأرض، مخزونة في الأرض في هذه القبور أو في غير القبور. حتى لو لم يدفن الإنسان يبقى منه هذه الحبة الصغيرة، ويبقى ترابه الذي تحلل إليه ولو لم يكن في قبر، ولو كان في بر أو في بحر أو في أي مكان. الله لا يضيع سبحانه وتعالى هذه الأشياء، قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ مكتوب لنا الإنسان في هذا الكتاب أين ذهب وأين يوجد وأين هو مضيع، بس يعني مات خلاص، لا، محفوظ مضبوط مدون معلوم مكانه عند الله سبحانه وتعالى. وليس هناك إلا أن يقول له كن فيكون. هذا دليل آخر يعني إحياء الأرض بعد موتها، وهم يشاهدون هذا. فالذي أحيا الأرض قادر على أن يحيي الأجسام. ودليل ثالث وهو أنه لا بد من الجزاء على الأعمال الصالحة بالثواب والسيئة بالعقاب. يعني الناس يعملون في هذه الدنيا ثم يتركون يموتون ويتركون بلا جزاء، هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى على عمله؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا لا يليق بعدل الله. فلو لم يكن هناك بعث وجزاء وحساب لكان خلق هذا العالم عبثا. المؤمن يعمل طول حياته ثم يموت وقد يكون فقيرا مريضا لم ينل من جزائه شيئا. الكافر والفاسق والعاصي والمارق يعيش في الارض فساد، يظلم يبطش ياكل اموال الناس، يخطف يعمل ما يشاء من المحرمات ثم يموت ولا ينال جزاءه، يموت وهو في صحة طول حياته وفي نعيم في طول حياته وهو في المعاصي والكفر والإلحاد، ثم يموت ثم يترك يتلاشى ويصير تراب ويذهب ولا يعاد مرة ثانية ولا يحاسب؟ هذا لا يليق بحكمة الله وبعدله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن هناك بعد لتساوى المؤمنون والكافرون والفساق والصالحون، ولتساوى المجرم والمحسن، كلهم ماتوا ولم ينالوا جزاء، لا المحسن على إحسانه ولا المسيء على إساءته. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله بين خلقه. فلا بد إذن من أن هناك دارا أخرى وحسابا يجازى كل عامل بعمله. فهذا من أوضح الأدلة على وجود البعث. ثم تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك بواسطة نفخة إسرافيل عليه السلام في الصور، النفخة الثانية تطير الأرواح من القبر ومن الصور، تطير إلى كل روح إلى جسمها فيحيا ويتحرك، ثم يؤمر فيسير، ثم يجمع الخلائق على صعيد واحد، الأولون والآخرون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يجمعون في صعيد واحد ويقفون موقفا طويلا 50,000 سنة على أقدامهم شاقطة أظفارهم من شدة الهول، عارية أجسامهم حافية أقدامهم تدنو منهم الشمس حتى تصير على قدر ميلين من الرؤوس، وتقرب النار منهم يشتد الحر، ويتحادر العرق منهم بحسب أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حلقه ويلجمه العرق إلجاما بحسب ذنوبه، يعرفون إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن شاء الله فإنهم يكونون في ظل ولا يمسهم هذا العرق وهذا الحر الشديد في هذا الموقف. ثم يطلبون الشفاعة من النبيين من أولي العزم، يطلبون الشفاعة عند الله من أولي العزم من الرسل آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، يطلبون أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من هذا الموقف وأن يصرفهم من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكل الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها فيتقدم فيسجد بين يدي ربه عز وجل ويدعو ربه ويحمده ولا يرفع راسه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك واشفع وشفع وسل تعطى، فيرفع راسه فيسأل الله الشفاعة لأهل الموقف. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون. فحينئذ يأذن الله جل وعلا بفصل القضاء بين عباده، ثم تكون الأهوال التي بعد الموت وهي وزن الأعمال ثم تطاير الصحف باليمين أو بالشمال ثم وضع الصحف في الموازين ثم الكتاب يحاسب الإنسان على أعماله إلى آخر ما سيكون في يوم القيامة. وما يجري في يوم القيامة هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز الكلام فيه إلا بما صح في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله وأطلعه على شيء من الغيب ليبلغه للناس. وقد ذكر الله ذلك في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما يجري في يوم القيامة من أجل الاستعداد، هذا من رحمة الله بنا من أجل أن نستعد ونعرف ما أمامنا حتى نستعد له بالتوبة وبالأعمال الصالحة وبمحاسبة أنفسنا في هذه الدنيا قبل الحساب. إنسان يحاسب نفسه على سيئاته وحسناته فيكثر من الحسنات ويتوب من السيئات، فإنه إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا سهل عليه الحساب في الآخر أو لم يحاسب أصلا في الآخر. أما إذا لم يحاسب نفسه وتركها تعمل ما تشاء فإنه يعظم عليه الحساب يوم القيامة ويعثر عليه الحساب يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تنصب الموازين، الموازين جمع ميزان وهو الميزان المعروف له صفتان وله لسان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كل إنسان توضع حسناته وسيئاته في الميزان. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذا هو وزن الأعمال أن كل إنسان توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة فهو بحسب ما يرجح منهما فإن رجح في الحسنات نجا وأفلح وإن رجح في السيئات خاب وخسر وهلك. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وإظهار العدل بين عباده. وإلا فهو يعلم سبحانه وتعالى يعلم أهل الجنة من أهل النار ويعلم أعمال العباد ولكنه لا يعذب ولا يجيب بحسب علمه وإنما بحسب الوزن والحساب وظهور العدل أمام الخلائق يوم القيامة حتى لا يكون لأحد حجة ولا عذر. والإيمان بالميزان وأنه ميزان حسي توزن به الأعمال بل توزن به الصحائف أيضا صحائف الأعمال بل ورد أنه يوزن الإنسان نفسه يعني يوزن هو وتوزن أعماله وتوزن صحائفه في هذا الميزان هو ميزان حسي له حستان ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى لأنه من أمور الآخرة وأمور الآخرة نعرف أسماءها ومعانيها بما يشبهها عندنا في الدنيا ولكننا لا نعرف حقيقتها وكيفيتها التي هي عليه لأن ذلك من علم الغيب. فنحن نعرف الميزان من حيث المعنى ومن حيث الحقيقة لأن عندنا موازين في هذه الدنيا نزن بها الأشياء ولكن لا نتصور أن ميزان الآخرة مثل ميزان الدنيا بل هو أعظم ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان وقالوا ليس هناك ميزان حقيقي وإنما هذا عبارة عن قيام العدل يوم القيامة أن الله يعدل بين عباده الجزاء والحساب وليس هناك ميزان حسي وليس لهم شبهة في ذلك إلا عقولهم الفاسدة وآراؤهم الفاسدة وهذا شأنهم في أمور المغيبات يحكمون عقولهم فيها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بما ورد في الكتاب والسنة ولا يتعرضون لتأويله ولا يدخلون في كيفيته وإنما يسلونه إلى الله سبحانه وتعالى. فكلام المعتزلة كلام باطل لم يبنى على دليل إلا اعتمادهم على عقولهم فقط دون دليل يعتمدون عليه في ذلك. نعم. والميزان جمع ثقيل موازين فمن ثقلت موازين فهل في القيامة موازين متعددة أو هو ميزان واحد أو لا من أهل العلم والصحيح أنه ميزان واحد، ولكن هذا الجمع بحسب الأعمال، حسب الموزونات، موازينه يعني موزوناته وأعماله، وإلا فالميزان واحد. أما الموزونات فهي متعددة، ولذلك جمع على موازين، هذا هو الصحيح. نعم. هذا الشيء الثاني. الشيء الثاني، الشيء الأول الحسب، عرضنا المحشر. أو الشيء الأول تقول القيامة من القبور، هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني الحشر والموقف ودنو الشمس من الرؤوس. الشيء الثالث وزن الأعمال. الشيء الرابع نشر الدواوين. دواوين المراد بها جمع ديوان، وهو السجل الذي كتبت فيه أعمال العبد، صحيفة الصحائف التي كتبت فيها أعمال العبد، فإن أعمالك وأقوالك وجميع ما يصدر منك في هذه الدنيا يكتب عليك أو يكتب لك، إن كان خيرا يكتب لك وإن كان شرا يكتب عليك. ثم إذا توفي الإنسان تطوى هذه الدواوين وهذه الصحائف تطوى، ولا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة نشرت هذه الدواوين، فتحت بعد أن كانت مقوية، فتحت يراها الناس ويقرؤون ما فيها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتنشر هذه الدواوين التي كانت مطوية بعد وفاة الإنسان، ثم يعطى كل إنسان صحيفته إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء ظهره. فالمؤمن يعطى صحيفته بيمينه فيفرح ويقول للناس ها أقرأ كتابي، يحب أن الناس يطلعون عليه، ها أقرأ كتابي، ها حرف تنبيه ومدى، يقول تعالوا شوفوا أقرأوا، إني ظننت أي تيقنت أني ملاق حسابي، هو في عيشة الراوي في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما لكم في الأيام الخالية يعني الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فهو الكافر، الكافر تغل يمينه والعياذ بالله، تغل يمينه ويعطى كتابه بيده اليسرى. استهانة به وتحقيرا له يعطى كتابه بيده اليسرى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية يعني ليتني لم أبعد، كان الموت هو النهاية ولم أبعد، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، هكذا يقول إذا أعطي كتابه بشمال. ومنهم من تجعل يده الشمال خلف ظهره فيعطى كتابه وراء ظهره كما قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، فيعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، إهانة له وتعذيبا له، ولا يحب أن يطلع عليه أحد لأنه فضيحة والعياذ بالله. لم أوت كتابه، يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حساب. هذه هي الصحائف. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أو يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان من بني آدم ألزمناه طائرة أي ما يصدر عنه من خير أو شر ما يطير عنه ما يطير عنه من خير أو شر فإنه لا يذهب سدى وإنما يعلق في عنق ألزمناه طائره في عنق ما هو يعمل الأعمال تروح هبا ولكنها تعلق في عنقه وتلازمه كما تلازم القلادة للعنق ونخرج له يوم القيامة كتابا الذي هو صحيفة أعماله يلقاه منشورا يعني مفتوحا كان مطويا ثم كتب اقرأ كتابك يقال له اقرأ كتابك كل واحد يقرأ كتابه ما يروح الواحد يقرأ له لا هو يقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تعرف انك مخطئ ولا مخطئ من هذا الكتاب وتعرف ان هذا الاعمال المكتوبه به ان صدرت منك لا تنكر منها شيئا ولو انكرت شهدت عليك اعضاءك لو انكرت تشهد عليك اعضاءك ويشهد عليك جلدك اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فلو حاول الإنكار شهدت عليه أعضاؤه وجلده لأنه عمل هذا الشيء هذا عمله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الله قادر على كل شيء هذه صحائف الأعمال كل إنسان سيلقى صحيفته يوم القيامة مكتوب فيها كل عمله من أوله إلى آخر كل أقواله وأفعاله ومقاصده ونياته وكل ما قدر عنه من خير أو شر ثم يعرف جزاءه من خلال هذا الكتاب الذي يقرأه نعم. وفي الخمس والعشرين وهي صحيفة الأعمال فأخذ كتابه بيمينه فأخذ كتابه بشماله قول الله أكبر كما قال سبحانه وتعالى وفي الآية الثالثة أنزلناه قال الله في حيوته ونخرج له يوم القيامة كتابا يقرأه مشكورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليه حسيبا ويحاسب الله الخلائق ثم يكون يوم القيامة الحساب وهو تعريف العباد لأعمالهم وتقريرهم لأعمالهم وأن الله سبحانه وتعالى يعرفهم بها فيقول له يا فلان عملت كذا وكذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا والحساب للمؤمنين يتفاوت هم على ثلاثة أصناف المؤمنون يوم القيامة يكونون على ثلاثة أصناف الصنف الأول من يدخل الجنة بلا حساب يدخلون الجنة بلا حساب لا يحاسبون وهؤلاء هم السابقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الأمم قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب الصنف الثاني من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض يقرر الله بأعماله ثم إذا أقر بها قال جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن فيظهر له فيدخل الجنة فيكون حسابه حساب العرض وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الصنف الثالث من يناقش الكتاب، مؤمن يناقش الكتاب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يناقش الكتاب عذب. يناقش الكتاب ويثقل عليه الكتاب وقد يعذب في نار جهنم، إلا أن مآله إلى الجنة بإيمانه وتوحيده. وهؤلاء هم أصحاب الكبائر والعصاة من المؤمنين. المؤمنون على هذه الدرجات الثلاث: من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، من يحاسب حسابا يسيرا، من يناقش الحساب. واختلف العلماء الكفار هل يحاسبون أو لا يحاسبون، لأنهم ليس لهم حسنات، كل أعمالهم كفر، كل أعمالهم كفر فلا يحاسبون. الصحيح أنهم يحاسبون وهو القول الثاني، لكن يحاسبون حساب تعريف وتقرير فقط، يوقفون على أعمالهم ويقرون بها ثم يؤمر بهم إلى النار، حساب تقرير واعتراف لا حساب مناقشة أو حساب يسير كالمؤمنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فيحاسبهم الله حساب تقرير وإنباء، ينبئهم بأعمالهم ويخبرهم بها فيعترفون بها. قال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا هو حسابهم، أنهم يقررون بأعمالهم ويشهدون على أنفسهم بالكفر، ويشهدون على أنفسهم بعدم الإيمان بالرسل. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون للرسل: أنتم في ضلال، يذللون الرسل، يقولون: ما أنزل الله عليكم شيء ولا وحي، أنتم كذبة، أنتم ضالون. يعترفون بهذا يوم القيامة. هذا هو القصد من حساب الكافر، أنه يقرر بأعماله ويعترف بها ويقر بها ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. في عرصات القيامة، يعني هذا من الأمور التي تكون في الآخرة. عرصات القيامة جمع عرصة وهي الساحة، هي الساحة والمكان. العرصات هي المكان الذي يجتمع فيه الخلائق يوم القيامة. فقد سبق الكفار فيلقون في النار وهم على عطشهم وظمئهم، وأما المؤمنون فإنهم يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وفي قول المصنف في عرصات القيامة دليل على أنه يرى رحمه الله أن الحوض أنه قبل الصراط، أنه قبل الصراط، وأنه في عرصات القيامة يعني في مكان المحشر. ومن العلماء من يرى أنه بعد الصراط، بعد المرور على الصراط، لكن الصحيح الأول أنهم يعطشون في المحشر والموقف فيريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم مسيرته طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يشربون من هذا الحوض، وينادى عنه أناس إذا جاءوا يريدون الورود منعوا منه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيزادون عن الحوض ويمنعون من شربه والعياذ بالله بسبب ما غيروا وأحدثوا في دينهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه وعيد شديد لأهل البدع والخرافات والمحدثات الذين شرعوا دينا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يمنعون من الحوض ولا يلدونه وهم عطاش والعياذ بالله. نعم. قالوا: وليس الحوض خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي، كل نبي من الأنبياء له حوض، ولكن أعظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى يدخل الجنة، من يشرب منه شربة واحدة لم يظمى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. نعم. هذا أيضا من مواقف القيامة ومما يكون في يوم القيامة، أو الصراط. الصراط في اللغة هو الطريق، الصراط في اللغة هو الطريق، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا، يكون معنويا في مثل قوله: اهدنا الصراط المستقيم. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا صراط معنوي، وهو شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فمن سار عليه نجا وأفلح في الدنيا والآخرة، من سار على هذا المنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح في الدنيا وفي الآخرة. والنار الثاني صراط حسي، طريق حسي، سواء كان في الدنيا من الطرق التي يمشي معها الناس أو ما هو في الآخرة وهو المراد هنا. فالمراد هنا الصراط صراط حسي، وهو جسر ينصب على متن جهنم بين ظهراني جهنم، جسر حسي طريق على متن جهنم فوق النار، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الخلائق على هذا الصراط بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجوال، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخفف فيلقى في جهنم. وهذا هو العرض المذكور في قوله، وهذا هو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر أحد، حين توضع الموازين حتى يعلم هل تثقل موازينه أو تخف، وحين تنشر الدواوين حتى يعلم هل تقع صحيفته في يمينه أو في شماله، وحين يمد الصراط على متن جهنم حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. مخاطر عظيمة وامتحانات عظيمة في الدار الآخرة. نعم، تحتاج منا إلى هذه المخاطر والأهوال، تحتاج منا إلى استعداد وإلى يقظة وإلى أعمال صالحة وإلى توبة. نعم. فلمح البصر، لا نسرع من لمح البصر. نعم. لمح البصر أيضا هذا سريع. الهواء يعني. نعم. يعني يركض، ومن يعدو عدوى يعني يركض على قدميه. نعم. ما يستطيع يركض، يمشي مشي حسب أعماله. نعم. الكلاليب تقف من هم يرد بخصف فيلقى في النار والعياذ بالله. نعم. منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرق الجواد، فرق السريع السارع، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا على حسب أعماله. نعم. الفرق بين من يمر كلمح البصر ومن يزحف زحفا فرق عظيم. نعم. من نجا من الصراط دخل الجنة بلا شك، وتجاوز القنطرة. نعم. وقفوا على منطرة من الأمة والنار، يعني باقي المفاق. إذا عبروا على الصراط قبل أن يدخلوا الجنة يخلصون من المظالم التي عندهم للناس، فيقتص للمظلوم من الظالم. نعم. ثم إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نقي، لا يدخلها إلا نقي، ما يدخلها واحد ملوث أبدا، لأن الجنة طيبة ودار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيب، فما دام فيه خبث ولو قليل لا يدخل الجنة حتى يطهر ويمحر. حتى إن بعض المؤمنين يعذب في جهنم دهورا وأحقابا حتى يطهر من الكبائر والذنوب، ما يرجو الجنة وعليه الكبائر وعليه الذنوب، ولو كان مؤمنا ولو كان موحدا، ما يدخل الجنة إلا واحد ممحص مخلص طاهر نقي طيب. نعم. فإذا أعلموا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيصطفي بعضهم من بعض، فإذا أخذوا ونقوا هذبوا ونقوا، ما يدخل الجنة إلا لقي مهذب. نعم. أما من كان عليه شيء فهذا ينقى بالقصاص أو بالتعذيب في جهنم. نعم. هذه الأرض نحشر على هذه الأرض لكن تبدل هذه الأرض تبدل بين الأرض التي أنتم عليها الآن تبدل ويزال ما فيها من جبال ويزال ما فيها من منتفضات يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. إذا تاب منها توبة نصوحة محيت عنه وبدلها الله بحسنات. نعم ألا تعرض عليه لأنها انتهت. وهذا مما يوجب على المؤمن أنه يحاسب نفسه في هذه الدنيا تخلص من الذنوب يتوب منها يكثر من الحسنات وإذا كانت مظالم للناس يردها عليهم ويستسمح منهم هذا اللي يريد النجاة في نفسه. نعم الله أعلم الله أعلم. هو قلنا إن أمور الآخرة ما نتكلم فيها إلا بدليل حسب الأدلة. نعم. بحسب يوم تحشر وإذا الوحوش حشرت تحشر يوم القيامة ويقصف للشاة الجلحة من الشاة في القرناء فإذا قص لبعضها من بعض قال الله لها كوني ترابا فتكون ترابا وذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. غض حساب هذا قصاص هذا ما هو حساب هذا قصاص لبعضهم من بعض. نعم إذا صار عليهم مظالم للناس فإنه يقتص للمظلومين. نعم الحساب تقرر وانتهى إنما هذا قصاص. نعم نعم قبل دخول يوم الجنة. نعم. شخص معين نادى على تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول إن هذا الرجل في أهل النار؟ إذا نادى على الكفر وإنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في أنه أهل النار. لكن ما الذي يدلنا على هذا؟ هذا لازم من دليل من الكتاب والسنة. لا يختم بموت على الكفر إلا بدليل من الكتاب والسنة لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فنحن لا نقطع لأحد في جنة أو نار إلا بدليل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو شهد له بالنار. أما من لم يشهد له الرسول بجنة ولا نار فإننا لا نقطع ولكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. المحسن الذي يظهر لنا أنه مات على الإيمان وعلى الإسلام فنرجو له الخير لكن لا نقطع الله أعلم. والعاصي والكافر الذي يظهر لنا أنه كافر وأنه مات على الكفر والعاملة معاملة الكفار لكن ما نقطع عنه من أهل النار قد يكون كافر قبل الموت ونحن ما جرينا ولا علمنا. هذا إلى الله سبحانه وتعالى القطع لا نقطع إلا بدليل. أما الخوف والرجاء فهذا هو الذي نستطيع في حق هؤلاء. نعم. اليهودي قد يسوق عند المسلمين او النصارى ما تقطع لانهم نهلك، لكن تقول اليهود على سبيل العموم اليهود في النار، هذا جزم ان اليهود في النار على سبيل العموم. اما الافراد نحن لا نقطع لاحد بجنه ولا نار الا بدليل، ولكن نخاف انهم نهلك. النار نعاملهم معامله الكفار ايضا في جنايتهم في مواريثهم في زوجاتهم، نعاملهم معامله الكفار فيما يظهر لنا. أما المغيبات فلا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. معناه التضويض إلى الله سبحانه وتعالى، تبري من الحول والقوة، تبري من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فلو لم يجعل الله فيك القوة وفيك الحول ما استطعت أن تعمل شيئا، فهذا معناه أن الإنسان لا يظهر بقوته ولا بحوله، وإنما يصل الأمر إلى الله عز وجل. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة من أعظم الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أنها بين أنها كنز من كنوز الجنة، هي كلمة عظيمة. نعم. صحيح أنهم يرونه في عرصات القيامة، لكن لا رؤية تكريم، وإنما رؤية إهانة وتهديد. أما المؤمنون فإنهم يرونه في الجنة رؤية تكريم وتنعيم. نعم. قال من المخلص؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم. قال لكن المخلص من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم أهلها وقد ضرب أهلها. قصة أن يكون بعد القنطرة. نعم.